كيف كان عذابي ونذر إنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فقالوا إن

يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم.